بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ابتغاء مرضاتي تصيبون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يتركوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفروا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصير بينكم الله بما تعملون بصير. فجعلتكم مصوتا حسنتم بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما نعبدون من دون الله كفرنا بكم ولدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا ظن إبراهيم أن يبين لأستغفرنك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا بذنب الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وإن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خبير والله غفور رحيم. لا ينفع الله عن الذين لم يخاطبوكم في الدين وإن يصيبوكم من ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أم تحيوهن إلى جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جنح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا الله أنفسهم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله علي حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فقد فتنتم فآتوا الذين ظلمت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك على أن لا تشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان وبين أيديهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.